هذا السائل يقول: تتبع المساجد التي يكون فيها الإمام صوته حسن، فيترتب على ذلك هجر لبعض المساجد، فهل في ذلك توجيه من فضيلة الشيخ محمد؟ لا شك أن سماع القرآن عند الصوت الحسن الجميل الذي يؤدي القراءة على وجه أكمل، لا شك أن ذلك أبلغ في تدبر القرآن والخشوع عند استماع تلاوته. ولكن إذا ترتب على ذلك هجر المساجد الأخرى فإنه لا ينبغي، بل ينبغي الإنسان أن يصلي في مسجده حتى تكون المساجد كلها عامرة بالقائمين. أما إذا كان ذهاب الإنسان لا يؤثر بالنسبة لمسجده الذي حول بيته فإنه لا حرج عليه في أن يتتبع المساجد التي يكون فيها صوت القارئ حسنا وأداؤه تاما. ولكن ينبغي الإنسان أن يلاحظ مسألة، وهي أنه إذا قام مع إمام فلا ينصرف حتى ينصرف ذلك الإمام. فمثلا إذا صلى صلاة الفريضة في مسجده وهو يريد أن يذهب إلى مسجد فيه قارئ حسن الصوت جميل كامل الأداء فإنه يبقى في مسجده من أجل أن يحقق قيامه مع الإمام حتى أنصرف. ولا ينبغي له إذا انتهى من الفريضة أن يذهب إلى المسجد الآخر، لأنه إذا فعل ذلك فإنه لم يقم لا مع الإمام الأول ولا مع الإمام الثاني. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.